الحائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا جل وعلا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن هذه الآية العظيمة في سورة المائدة أنزلها الله عز وجل لبيان أحكام التيمم، وذكر في أولها جل الأحكام المتعلقة برفع الحدث بالوضوء أو بالغسل من الجنابة. ولذا فإن هذه الآية لها اسمان، فمن أهل العلم من يسمي هذه الآية بآية التيمم لأنها نزلت في التيمم، وإنما ذكرت أحكام الوضوء مؤكدة لما شرع ومبينة له. ومن أهل العلم من يسميها بآية الوضوء لأنها افتتحت بالوضوء، وذلك أن أهل العلم متفقون على أن الوضوء شرع قبل مشروعية التيمم، وهذه الآية نزلت في التيمم، فدل على أن نزول أحكام الوضوء في هذه الآية كان بعد بيانه من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. وكنا قد توقفنا عند قول الله عز وجل: وإن كنتم جنبا أو على سفر، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هذه الآية الخطاب، أو هذه الجملة وهو قول الله عز وجل وإن كنتم، الخطاب فيه لمن ذكر في أول الآية، وهم الذين قال الله عز وجل عنهم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. ونستفيد بكون المخاطب بهذه الآية إنما هم المؤمنون أنه يدل على أن غير المؤمن غير مخاطب في الفروع بهذه الأحكام، لأن العبادات كلها لا بد فيها من نية، والنية لا تصح من غير المؤمن فيؤاخذ عليها في الآخرة وليس مخاطبا بها في الدنيا فلا تصح منه وإن فعلها. إذن فمن شرط التيمم النية، وهو متفق عليه في الجملة بخلاف ما سبق من حديث عن النية في الوضوء ونزاع بعض أهل العلم في هذه المسألة. ومما يتعلق بأن المخاطب بهذه الآية هم المذكورون في صدر هذه الآية أن الله عز وجل قال في أولها: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. فكما أن الوضوء إنما يجب عند القيام للصلاة، فكذلك فإن التيمم إنما يجب عند حضور وقت الصلاة وعند دخول وقتها، فحينئذ يكون المرء مخاطبا به. وهذه أخذناها من أن المخاطب في صدر الآية هو المخاطب بهذه الجملة كذلك. ومن الأمور المتعلقة بصدر هذه الآية، وهي قول الله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر، أن العطف هنا ليس عطف مغايرة مع ما سبق، لأنه سبق: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وهو الوضوء، ثم بعدها عطف عليها: وإن كنتم جنبا فاطهروا. ثم عطفت هذه الجملة وهي قول الله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر، فليس العطف هنا عطف مغايرة فتصبح الأحوال ثلاثا. وإنما العطف هنا من باب أن هذه الجملة جملة شرطية، والجملة الشرطية تعود لكل ما سبق، ومما قرره علماء الأصول في كتبهم وعليه عامة أهل النحو واللغة أن الشرط إذا أتى متعاقبا لجمل فإنه يعود لجميعها، حكاه أبو الخطاب في التمهيد إجماعا، وإن كان بعض أهل اللغة والنحو خالفوا في هذه المسألة وقالوا إنما يعود للأخير. هذا الكلام الذي ذكرته وأن الشرط في هذه الآية وإن كنتم مرضى أو على سفر يعود للجملتين السابقتين، نستفيد منه جملة فائدة مهمة، وهو أن التيمم عند فقد الماء يكون لرفع الحدث الأصغر ورفع الحدث الأكبر معا، لأن هذا الشرط متعلق بالجملتين، جملة الحدث الأصغر وجملة الحدث الأكبر. وهذا الذي جاء في حديث جابر رضي الله عنه في قصة الذي أجنب في سفر ولم يكن عنده ماء، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن له أن يعصب جرحه وأن يتيمم عنه، وقال لمن لم يأمره بذلك قتلوه قتلهم الله، إنما شفاء العي السؤال. فنستفيد من ذلك أنه يجوز التيمم لرفع الحدث الأصغر ويجوز التيمم لرفع الحدث الأكبر، إذ معنى الآية وإن كنتم جنبا وقد قمتم إلى الصلاة ولم تجدوا الماء لرفع الحدث الأصغر، أو أجنبتم فلم تجدوا ماء لتغتسلوا به فتيمموا حينئذ. إذن فالآية نص صريح لأن التيمم يقوم مقام الماء في رفع الحدث الأصغر وفي رفع الحدث الأكبر كذلك. ومن الأحكام المتعلقة بهذا الشرط، وهو حكم مهم لأهل العلم فيه نزاع، وهو أن هذا الشرط الذي جاء في هذه الآية وهو إباحة التيمم عند فقد الماء حقيقة أو حكما، إنما جاء في سياق أنه لرفع الحدث الأصغر أو الأكبر، ولم يتناول أنه بدل الماء في إزالة النجاسات. وذلك أن أهل العلم لهم قولان فيما لو كان على بدن المصلي نجاسة ولم يستطع إزالتها، إما لعجز حقيقي لعدم وجود الماء، أو لعجز حكمي لعدم قدرته وإضرار الماء به إذا أزال تلك النجاسة بالماء كأن تكون دما، فهل يلزمه التيمم لأجل أو لرفع حكم النجاسة التي بقيت على جسده أم لا؟ وجهان لأهل العلم، أحدهما وهي رواية عن الإمام أحمد واختارها الشيخ تقي الدين وجمع من تلامذته، أنه لا يشرع التيمم لإزالة النجاسة متمسكا بظاهر الآية، إذ الشرط هنا إنما جاء في من لم يجد الماء لرفع الحدث الأصغر أو الأكبر، ولم يكن الرخصة في هذه الآية لمن لم يجد الماء لإزالة النجاسة. ومن أهل العلم من قال، وهو المشهور عند المتأخرين وقول كثير من أهل العلم، أنه يلزم التيمم للنجاسة التي لا يستطيع إزالتها لفقد الماء حقيقة أو حكما، ويستدلون على ذلك بالقياس، فيقولون إن النجاسة هي أحد الحدثين، فهي حدث متعلق بشيء عيني على بدن المصلي، فإن لم يجد الماء فإنه يتيمم عليه. ورد عليهم أصحاب القول الأول من باب لازم قولهم، فإنهم قالوا لهم إنكم تقولون إن التيمم إنما يشرع على النجاسة على البدن، فإن كانت النجاسة على الثوب أو البقعة ولا يستطيع تغييرها أو الانتقال عنها فإنكم تقولون إنه لا يشرع له التيمم، فإن لازم قولكم مخالف لمقتضى دليلكم، فحينئذ فإن القول الأول وهو التمسك بظاهر الآية وجيه عند كثير من أهل العلم في أن التيمم إنما يشرع بدلا عن رفع الحدث الأصغر والأكبر، وليس مشروعا عن إزالة النجاسة المعجوز عنها، لأنها لا تزول إلا بإزالة عينها وقد بقيت عينها، ولم يرد في الكتاب أو في الأحاديث شيء صريح في التيمم عن إزالة النجاسة، مثل حمنة رضي الله عنها حينما كان في ثوبها وكانت تصلي في طست فيه صفرة وكدرة، ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة وسائر من كان حدثه دائما أن يتيمم لأجل إزالة حكم النجاسة، لأن النجاسة حقيقتها باقية وإنما لإزالة حكمها. ولكن مع القول بترجيح هذا القول، إلا أن الأحوط للمسلم مراعاة للخلاف القوي لجمهور العلماء أنه إن لم يستطع إزالة النجاسة فيتيمم عنها حين ذاك. ومن ما يتعلق بهذه الآية مسألة هي من المسائل المهمة التي أشكلت في هذه الآية خصوصا، وخاصة أن هذه الآية بسياقها قد وردت بنصها في سورة النساء في آية التيمم الثانية التي سنتكلم عنها بعد درسين إن شاء الله. فإن قول الله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، هذه أربع معطوفات في صدر الجملة رتب عليها جزاء واحد وهو جواز التيمم ومشروعيته عند وجودها. وهذه المعطوفات الأربع قد يوهم ظاهرها إشكالا، وذلك أن العطف بأو بين هذه الجمل الأربع يقتضي أن كل واحدة من هذه الجمل الأربع تنفرد في كونها موجبة للتيمم ولو لم يوجد غيرها. فعلى سبيل المثال قد يظن أن الإتيان من الغائط والمجيء منه يبيح التيمم وإن لم يكن مريضا أو على سفر، وهذا أشكل على كثير من أهل العلم، حتى قال الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله إن هذا مما أشكل على بعض الناس. ومحل الإشكال إنما هو حرف واحد وهو أو في قول الله عز وجل أو جاء أحد منكم من الغائط، لأن أو الأولى في العطف بين الجملتين الأوليين إن كنتم مرضى أو على سفر لا شك أنه على محله وأنه على التنوين، كما أن أو الثالثة كذلك أنها على محله أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. وإنما محل الإشكال كله في أو التي هي قبل الجملة الثالثة في قول الله عز وجل أو جاء أحد منكم من الغائط. ولأهل العلم في توجيه أو هذه أوجه متعددة، وقد اشتهر الخلاف فيها بين أهل اللغة وأهل التفسير. فمن توجيهاتهم التوجيه المشهور في كتب كثير من الفقهاء أن أو في قول الله عز وجل أو جاء أحد منكم من الغائط بمعنى الواو، فكأن معناها إذا كنتم مرضى أو على سفر وجاء أحدكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. وهذا نقله أبو جعفر بن النحاس في كتاب إعراب القرآن عن بعض الفقهاء، ثم عقب على ذلك بأن الحذاق من أهل العربية يأبون ذلك ولا يقبلونه. وقد أطال الشيخ تقي الدين في رد هذا القول، وأن هذا التأويل يقتضي أمورا ليست مستقيمة، فمن ما يقتضيه أنه يقتضي أن يكون الشرط مكونا من جزئين، أي أن التيمم إنما يباح بشرطين مجموعين معا، أحدهما المرض أو السفر، والثاني الخروج أو المجيء من الغائط أو ملامسة النساء. فإن وجد أحدهما دون الآخر فلا تيمم. ومن أهل العلم متفقون في الجملة على أن المرض وحده مبيح للتيمم وإن لم يتحقق الخروج من الغائط والمجيء منه أو ملامسة النساء، لأن نواقض الوضوء متعددة. كما أن هذا القول وهو جعل أو بمعنى وا يقتضي عطف المركب على المفرد، وهذا معيب عند أهل اللغة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني وهو الذي ذهب إليه الإمام اللغوي الجليل أبو البقاء العكبري في كتابه التبيان في إعراب القرآن، فقد ذهب إلى أن أو في قول الله عز وجل أو جاء أحد منكم من الغائط ليس معطوفا على قول الله عز وجل مرضى أو على سفر، فليست خبر كان، لأن خبر كان لا يصح أن يكون فعلا ماضيا إلا ويلزم أن يكون قد دخل عليها قد، وإنما على قول أبي البقاء العكبري إنما هي معطوفة على كنتم، فيكون المعنى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو أنتم قد أتيتم جئتم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، فيكون الموجب للتيمم ثلاثة أشياء: إما المرض، وإما السفر، وإما وجود أو فقد الماء لمن أتى من الغائط أو لامس النساء. هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع أو الأوف الوجه الثاني، الوجه الثالث عند أهل العلم أن هذه الآية، وهذا مشهور عند المتقدمين من أهل اللغة، أن هذه الآية فيها تقديم وتأخير، فيكون قول الله عز وجل أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء تأخير محله أول الآية، فحينئذ تقدر الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآية، فيكون في الآية تقديم وتأخير. وقد أطال أبو جعفر بن النحاس في إعراب القرآن على أن هذا الاستخدام معهود في كلام العرب كثيرا، وهو موجود في كلام الله عز وجل كذلك، وذكر آيات كثيرة فيها هذا التقديم والتأخير. وهذا التوجيه الثالث ذكر الشيخ تقي الدين أنه متجه لولا أن فيه بعض الاعتراض أورده في محله. التوجيه الرابع والأخير وهو الذي نصره الشيخ تقي الدين، فإنه لا يقتضي تقديرا ولا تأخيرا، ولا يقتضي إضافة ولا حذفا، ولا يقتضي مغايرة، فقال إنه يكون من باب عطف الخاص على العام وليس من باب عطف المغايرة، وإنما عطف الخاص على العام لأن ذكره محتاج إليه لامتيازه، وعلى ذلك فيكون معنى الآية إذا قمتم إلى الصلاة وإن كنتم مرضى أو على سفر وكنتم محدثين فتيمموا، وإن كان مع ذلك كنتم قد جئتم من الغائط أو لامستم النساء فتيمموا، لأن الله عز وجل ذكر هذين الأمرين لتأكيدهما، وذلك أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم ظنوا أن الجماع لا يبيح التيمم فامتنعوا من التيمم ظنا منهم أنه ليس داخلا في الجماع، أنه ليس أن فامتنعوا من التيمم من الحدث الأكبر ظنا منهم أنه ليس داخلا في الآية، فلما نبه عن الجماع بقول الله عز وجل أو لامستم النساء، وسيأتي معناها إن شاء الله بعد، فيكون ما تحتها من باب أولى كالاحتلام وغيره. وعندما أورد الغائط وهو أشد الأحداث الباقية التي تكون سببا لانتقاض الحدث الأصغر، فما كان دونه من باب أولى، مثل مس القبل أو الدبر أو خروج الريح. وأنتم تعلمون أن علماء اللغة ومر معنا كثيرا يقولون، وهو أصح القولين عند علماء الأصول، أن ما كان من باب الأولى وهو الذي يسمونه بفحوى الخطاب أن دلالته نصية، أن دلالته نصية، فحينئذ حينما ذكر الله عز وجل في هذه الآية أشد الأحداث الموجبة للحدث الأكبر أو الموجبة للحدث الأصغر، فإنها تنبيه لها، تنبيه بها على ما دونها من الأحداث، فحينئذ تكون من باب عطف الخاص على العام تمييزا له لأهميته وللتأكيد عليه، فحينئذ يكون فيها معنى زائد ولا تحتاج إلى تقديم وتأخير، وإن كان المعنى بالتقديرات الأربع التي أوردتها قبل قليل كلها متقاربة في المعنى، وإنما هو ذكر يعني التوجيه اللغوي الأقرب، والأخير هو الذي اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر. نبدأ أولا بأول هذه الأجزاء وهي قول الله عز وجل: وإن كنتم مرضى. ذكر الله عز وجل أول هذه الأوصاف وهو المرض، وذكر اسم الفاعل مرضى فجعل الصفة القائمة بالأشخاص، ولم يذكر وإن كنتم مصابين بالمرض، مما يدل على أنه يختلف من شخص لآخر، والذي يقدر كونه مريضا أو ليس بمريض هو الشخص نفسه، وأن المرجع إليه في أغلب أحكامه، وأنه لا يلزم أن يكون الذي يقدر له الرخصة في التيمم وفي غيرها مفتن، ولا يلزم أن الذي يقدر له الرخصة في غيرها وكذا في رخصة له في التيمم والإفطار وغيره طبيب، وإنما هو الذي يقدرها بنفسه. فكل شخص أعلم بنفسه وأعلم بقوته، وقد يستأنس بقول طبيب وذي خبرة في تقدير ضرره بالوضوء أو بالصوم أو بغيره من الأحكام. وقول الله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فقوله إن كنتم مرضى فتيمموا، هذه يستفاد منها أحكام. أول هذه الأحكام أن عامة أهل العلم ويكاد يكون إجماعا على أن المرض وما في حكمه كالجرح الذي يخاف على المريض بسبب وصول الماء إليه أنه يكون مبيحا للتيمم، وعلى هذا عامة أهل العلم، ولم يخالف في ذلك إلا بعض السلف كالحسن وعطاء رحمهم الله تعالى، فإنهم يقولون لا يجوز للمريض أن يتيمم إلا أن يكون غير واجد الماء. فقد ذهب رحمهم الله تعالى إلى أن الاستثناء أو أن الشرط في قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء أن يعود إلى كل الجمل السابقة الأربع، ومر معنا أنها إنما تعود للثنتين الأخيرتين، وسيأتي تفصيله بعد قليل في الأوجه فيها. ولكن عامة أهل العلم يقولون إن المريض ولو كان واجدا للماء حقيقة فإنه يباح له التيمم، وقد جاءت السنة مبينة لذلك كما في حديث جابر عند الدارقطني في الرجل الذي شج في رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يكفيه أن يتيمم، فدل ذلك على أن الفقد الحكمي يكون مجزئا عن فقد الماء حقيقة. وعلى القول بأن قول الله عز وجل فلم تجد ماء يعود للجميع، فنقول إن عدم وجود الماء قد يكون وجودا حقيقيا، وقد يكون عدم وجود حكمي، فيكون في حق المريض عدم وجود حكمي، وهذه سنرجع لها بعد قليل عندما قرر العلماء قاعدة مهمة أخذت من هذه الآية، أن كل من فقد الماء فقدا حكميا فإنه يكون ملحقا بالمريض، سأذكرها بعد قليل بعدما أذكر مسألة ذات أهمية وهي ضابط المرض المتعلق به. المسألة الثانية بعدما ذكرنا أنه يجوز للمريض التيمم، المسألة الثانية أن أهل العلم متفقون على أنه ليس كل مرض يكون مبيحا للتيمم حتى الظاهرية، لأن بعض الظاهرية قالوا إن كل مرض يكون مبيحا للفطر في رمضان، ولم يقولوا بذلك في التيمم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد عرضت عليه أمراض كثيرة، ولم ينتقل من عارض من من من من لزوم الوضوء إلى التيمم مع وجود عوارض المرض، فدل على أن هذا المرض في هذه الآية على إطلاقه مخصوص بمقصود الشريعة. إذن المرض في هذه الآية ليس على إطلاقه، وإنما هو مخصوص، وتخصيصه بمقصود الشريعة المعروف من معهود الشرع المنظور إليه بالمناسبة القريبة، والمنظور إليه كذلك بالشبه في الأحكام الأخرى. المسألة الثالثة هي التي نحتاجها، وهو ما ضابط المرض الذي يجوز الانتقال عن الوضوء بالماء إلى التيمم لأجله، وهذا هو ضابط التخصيص في المسألة التي قبلها. لأهل العلم رحمهم الله تعالى وجهان، أحد هذين الوجهين ما نقل عن الشافعي رحمه الله تعالى، وهي رواية عن الإمام أحمد، أنه لا يباح التيمم للمريض إلا أن يكون المريض يخاف على نفسه التلف، فإن لم يخف على نفسه التلف فإنه يجب عليه حينئذ أن يتوضأ بالماء ولو تضرر، هكذا نقله ابن عبد البر عن الشافعي. والقول الثاني قول جماهير أهل العلم كأبي حنيفة ومالك، قال ابن عبد البر على اضطراب بين أصحاب مالك في ضبط قول مالك في المسألة، وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد والمجزوم به قطعا، أن المرض الذي يبيح الانتقال من الوضوء بالماء والتطهر بالماء إلى التيمم ليس فقط الذي يخاف منه التلف، وإنما هو أعم من ذلك، فإنه يشمل صورا ثلاث أو أربع إن شئت. أول هذه الصور إذا كان يخاف على نفسه زيادة في المرض، فكل ما زاد المرض فإنه يكون خوفا في استخدام الماء ضرر عليه به. والحالة الثانية إذا كان في استعمال الماء تأخر لبرئه وبطء في شفائه، فإنه في هذه الحالة كذلك يجوز له الانتقال عن للتيمم. والأمر الثالث فيما إذا كان في استعمال الماء في استعماله الماء في رفع حدثه الأصغر أو الأكبر فيه تحمل ألم غير معتاد ومشقة غير معتادة، إما بسبب انتقاله وحركته لثقال حركته، أو بسبب ألم يحسه بوصول الماء إلى بدنه أو نحو ذلك. إذن هذه ثلاثة أمور تضاف للأمر الرابع الذي يكاد يكون متفق عليه بين المذاهب الأربعة، أنه عند خشية التلف للعضو أو للبدن كله، فمن باب أولى إذا قلنا بالثلاثة أن نقول بهذا الأمر الرابع. وأخذ الفقهاء رحمهم الله تعالى بجواز التيمم لأجل هذه الأمور الأربع لظاهر الآية، فإن قول الله عز وجل وإن كنتم مرضى هذه تعم كل مرض، سواء كان المرض مما يتلف فيه أو لا يتلف فيه، وإنما أخرجنا ما عدا الصور الأربع السابقة التي ذكرت لك من باب التخصيص بالمقصود، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرض ومرض أصحابه، فلم يبح التيمم إلا لمن كان فيه ضرر عليه بسبب وصول الماء إلى جسده. هذه هي المسألة المتعلقة الثانية بعدها. المسألة التي بعدها وهي أن أهل العلم رحمهم الله تعالى تكلموا عن الذي يكون مريضا ولكنه قادر على إيصال الماء لبعض جسده دون بعض جسده الآخر، ومثلوا لذلك بأن يكون الضرر إنما هو على أحد أعضاء وضوئه كيده أو رجله أو وجهه، أو يكون في الاغتسال على صدره أو ظهره دون باقي جسده. فأهل العلم رحمهم الله تعالى يقولون يترتب عليه حكمان: الحكم الأول أنه يجب عليه إيصال الماء للأعضاء التي لا تتضرر بوصول الماء إليه، ومر معنا في صدر الآية أن قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أن هذا يشمل كاملها أو المقدورة عليها كما ذكر في قضية المقطوع وغيره. وحينئذ فمن كان قادرا على إيصال الماء لبعض أعضاء جسده لزمه غسله، وأما ما لم يستطع إيصال الماء إليه إما من أعضاء الوضوء أو من أعضاء الغسل فإنه حينئذ ينتقل إلى بدله، وبدله هو التيمم، فليس له أن يتيمم فقط مع قدرته على إيصال الماء لبعض أجزاء جسده. فلو أن شخصا إنما الضرر يكون بوصول الماء إلى وجهه فقط فنقول يلزمه أن يغسل يديه وأن يمسح رأسه وأن يغسل قدميه ويتيمم عن وجهه، فيكون التيمم عن بعض أعضاء الوضوء ولا تسقط كل أعضاء الوضوء، إذ الميسور لا يسقط بالمعجوز عنه وبالمعسور، وهذه قاعدة كلية عدها القاضي صلاح الدين العلائي أحد الست عندما عدد أوصلها بدلا من الخمس جعلها ستا كبرى. إذن لا بد من الجمع بينهما، وظاهر القرآن يدل عليه، فإن قول الله عز وجل وإن كنتم مرضى إلى أن قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، فحينئذ من كان مريضا فيتيمم عن العضو الذي يضره إن كان ببعض أعضائه دون بعض، وهذا ظاهر السنة كما في حديث جابر المتقدم حينما عصب رأسه وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل جسده وأن يمسحه، وفي لفظ أن يتيمم. إذن هذا ما يتعلق بالحكم الأول في من عجز عن الوضوء في بعض أعضائه لا في جميعها، مثل من يشج في وجهه فإنه يجمع بين الوضوء والتيمم. يتعلق به حكم آخر كذلك، أن التيمم متى يكون وقته؟ هل يكون عند المحل أم في غيره؟ لأهل العلم وجهان. الأول وهو مشهور قول فقهائنا رحمهم الله تعالى أن من عجز عن غسل أحد أعضاء الوضوء وتيمم عنه فيلزم أن يكون التيمم في محله، فلو كان عن يده اليمنى فإنه يغسل وجهه ثم يتيمم ليده اليمنى ثم بعد ذلك يمسح رأسه ثم يغسل قدميه، وهذا هو المشهور. ودليلهم قالوا لأن التيمم هنا بدل عن أحد الأعضاء، فحينئذ كما أن الأعضاء يلزم الترتيب بينها في الوضوء فالبدل يأخذ حكمه في الترتيب. ومن أهل العلم من قال إنه مخير بين أمرين، فينظر الأسهل له والأيسر عليه والأرفق به، وهي رواية عن أحمد اختارها الشيخ تقي الدين، فقال إنه يجوز له أن يتيمم عند محل العضو الذي ترك غسله لعذر المرض، ويجوز له أن يؤخر التيمم إلى آخر وضوئه من غير فصل طويل يقطع بالموالاة. ووجه ذلك أن ظاهر القرآن أنه يتيمم عن العضو، ولم يذكر فيه أو لم يذكر فيه أن التيمم يلزم فيه أن يكون في محله، إذ التيمم إنما هو رفع لحدث ما لم يرفع. ومن المتقرر عند أهل العلم أن أعضاء الوضوء تتبعض من بعض الجهات لا بعضها، فهي تتبعض من جهة أن كل عضو منفصل عن الآخر في الغسل، لكن لا يرتفع الحدث كله إلا بعد تمام الوضوء، فحينئذ نقول إن المرأة يغسل كل عضو فيرتفع حدثه على الانفراد متبعضا، فإذا أتم وضوءه وتيمم بعده على سبيل عدم الترتيب في الوضوء فإنه يرتفع كامل حدثه حين ذاك، فيكون الترتيب متعلق بالوضوء فقط دون التيمم. والقول الثاني هو الأيسر على الناس والأسهل، وهو الذي يفتي به المشايخ الشيخ بن باز وغيره على الثاني، لأنه الأيسر والأسهل، واختيار الشيخ تقي الدين أن من عجز عن أحد الأعضاء الوضوء يجوز له الخيار بين أمرين، إما أن يتيمم عنده ويجوز أن يؤخر الوضوء إلى آخر وضوئه فيتيمم حين ذاك، وهذا على سبيل التخير، والتخير هنا باعتبار الأصلح له والأرفق به. من الأحكام كذلك المتعلقة أن الله عز وجل ذكر في هذه الآية بالنسبة للمريض قال فلم تجدوا ماء، أي فلم تجدوا ماء حكميا. هذا الوجود للماء قد يكون الذي يضر المريض إنما هو إسالة الماء، وقد يكون الذي يضر المريض إسالة الماء والمسح معا، إذ بعض المرضى قد يكون على أعضائه ما يمنع إسالة الماء مثل الحروق وغيرها، لكنه يستطيع مسح الماء على يده فيبل يده أو خرقة ثم يمسح بالخرقة يده. ذكر جمع من أهل العلم، وهي معتمدة عند كثير متأخرين وجزم بها جماعة من المحققين كالشيخ وتلامذته، أن من قدر على المسح لعضو من أعضاء وضوئه وعجز عن إسالة الماء عليه فإنه مخير بين أمرين، له أن يمسح ولا يغسل لعجزه عن الغسل، وحينئذ لا يتيمم لأنه واجد الماء، وله أن يتيمم دون مسح على العضو. وفي هذا القول الحقيقة تمسك بظاهر الآية، فإن قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء، أي لم تجدوا ماء حكما لا مسحا ولا إسالة، يدل عليه. وهذا غالبا يأتي في مثل الحروق وفي مثل الحساسيات وغيرها التي تتأذى بإسالة الماء وهو الغسل، ولا تتأذى بالمسح بيد أو خرقة مبلولة، فحينئذ نقول إن المسح يكون مجزئا، كما أن الموضع إذا غطي بجبيرة ومسح المرء على الجبيرة أجزأه، فمن باب أولى لو كان الموضع مكشوفا فمسح كله بالماء فإنه يكون مجزئا. إذن يجوز للمرء في هذه الحال إذا كان قادرا على المسح أن يكتفي بالمسح دون الغسل والإسالة، وله أن ينتقل لبدله وهو التيمم، والمذهب على الثاني في بعض صوره ودون الصور الأخرى. مما يتعلق بالمرضى في هذه الآية، وهو أن المريض الذي خفف عنه بالانتقال من استخدام الماء في رفع الحدث والحدث الأصغر والأكبر إلى التطهر بالتراب، قالوا إن فقد الماء في حقه ليس حقيقيا، وإنما الفقد في حقه فقد حكمي. وحين ذاك فإننا نقول إنه يقاس على ذلك صور كثيرة جدا، استعماله للماء فيه ضرر على أهله ورفقته، فإن المرأة إذا كان في سفر وعندهم ماء قليل والماء هذا يفضل عن حاجته، لكن إذا استعمله في الوضوء تضرر غيره من رفقته وأهله، فنقول مع وجود الماء معه حقيقة، فإننا نقول إنه في حكم المفقود حكما، فكأن الفقد حكمي. بل إن أهل العلم يقولون ولو خشي تضرر بهائمه، فمن كانت عنده بهائم والماء قليل عنده فإنه يجوز له أن ينتقل لبدله وهو التيمم مع وجود الماء، لأنه إن استخدم الماء لربما أضر ذلك ببهائمه، فلأجل ذلك حكم بفقد الماء حكما إلحاقا بالمريض. انظر هنا، إلحاقا بالمريض، وهذا الذي تكلم عنه أهل العلم، وهو إلحاق الواجد بالعادم، إلحاق الواجد بالعادم. هذه المسألة فقط فيها نكتة لطيفة جدا أوردها ابن القيم رحمه الله تعالى، وأن هذه الإلحاقات لمن خاف على نفسه أو على أهله ورفقته أو بهائمه، إلحاقه بالمريض، وكذا أيضا من خشي المرض، فإن من الناس من يتيمم خشية المرض لا لكونه مريضا، فإن إلحاق هؤلاء بالمريض هل هو من باب العموم اللفظي أم أنه من باب العموم المعنوي؟ مر معنا في كتاب الأصول لمن كان قد حضر أن أهل العلم يقولون إن العموم من عوارض الألفاظ بإجمع، كل العلماء من أهل اللغة والأصول والفقه وغيرهم متفقون على أن العموم من عوارض الألفاظ، فاللفظ بعمومه يدل على أفراد متعددة. وهل هو من عموم المعاني، من عوارض المعاني أم لا، أي هل المعاني لها عموم أم لا، أوجه أربعة، قيل نعم وقيل لا وقيل يكون مجازا لا حقيقة، وقيل في غير ذلك في تفصيل. والذي عليه المحققون ومنهم القاضي أبو يعلى وجماعة ومنهم الشيخ تقي الدين كذلك وتلامذته، أن العموم من عوارض المعاني كذلك. وحينئذ فنقول ما ذكر، أرجع لكلام ابن القيم، فقد ذكر ابن القيم أن من الناس، ويعني بهم يبدو الظاهرية، يقول إن إلحاق هذه الصور في العدم الحكمي للماء هو من باب الاستدلال بالعموم اللفظي، وكأنه ألمح إلى أن فيها نوع تكلف. قال ومن الناس من يقول إنها من باب العموم المعنوي، فتكون من باب القياس على العلة التي استظهرت من سياق النص. ثم قال ومن أنار الله بصيرته عرف أن هذه الصور قد يستدل عليها بالعمومين معا، عموم اللفظ وعموم المعنى، وهذا من دقيق المسائل التي يفتح الله عز وجل على من شاء في كتابه لاستنباط هذه الأحكام، سواء من عموم اللفظ أو عموم المعنى. مما يتعلق أيضا بمسألة المسافر قبل أن ننتقل المريض قبل أن ننتقل للمسافر، وهي مسألة أن العلماء رحمهم الله تعالى لما تكلموا عن الفقد الحكمي مر معنا أن من صور الفقد الحكمي خشية المرض، وأن من صور الفقد الحكمي الملحق بالمريض هو من خشي على أهله ونفسه وبهائمه ورفقته إن استخدم الماء. من الصور كذلك قالوا من خشي على ماله ويتحقق خوفه وخشيته على ماله من التلف إذا لم يجد الماء إلا بأكثر من سعر مثله، فإن كل من وجد الماء بأكثر من سعر مثله في البقعة التي هو فيها فلا يلزمه شراء الماء بهذا السعر، وهذا من باب حفظ المال، وهذا من باب حفظ المال، فكأن الوضوء فيه ضرر بماله فجاز له الانتقال عنه لبدله وهو التيمم لأجل الضرر لا لضرر البدن فقط للنفس أو للغير، وإنما حفظا للمال، إذ المال قد يكون قرين النفس في كثير من الأحوال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. وهذا من باب الإلحاق كذلك باعتبار المعاني في ظاهر الآية. من الصور كذلك الحكمية قالوا إنه يجوز التيمم للفقد الحكمي عند ضيق الوقت، فلو أن شخصا ضاق عليه وقت عبادة وكان وقت العبادة ضيقا لا يمكنه الانشغال بالوضوء بالماء، فهل له أن يتيمم لإدراك هذه العبادة أم لا؟ هذه المسألة من المسائل الدقيقة جدا التي أشكلت على أهل العلم، وهي التي يذكرونها في كتب الفقه إلا لمشتغل بشرطه يحصل قريبا، إن كنتم تتذكرون كلام الموفق ومن تبع الموفق، لأنهم يقولون إن هذه العبارة أول من جاء بها الموفق أخذا من الشافعية. ملخص الكلام في هذه المسألة أنهم يقولون إن العبادات نوعان: النوع الأول من العبادات العبادات الواجبة المؤقتة التي تقضى، وهي الصلوات الخمس، فإن هذه الصلوات الخمس من تأخر إلى آخر وقتها عمدا أو غير ذلك ولم يبق في وقتها إلا بمقدار أدائها، فلو انشغل حينئذ بالوضوء بالماء لخرج وقت العبادة عن وقتها، نقول إن هذا الرجل يأثم لأجل هذا الفعل ويلزمه كذلك أن يتوضأ وأن يأتي بالعبادة بعدها. الحالة الثانية أن يكون قد شغل من غير عمد منه فلم ينتبه إلا في آخر الوقت، إلا في آخر الوقت، فهذا الذي أبيح له التيمم، فله أن يتيمم لإدراك آخر الوقت، لأن آخر الوقت مقدم على كثير من العبادات. وقد قرر فقهاؤنا أن الشخص يكون حينئذ جائز له أمران: إما أن يؤخر الصلاة إلى وقت الثانية المجموعة معها فيصلي الصلاتين بوضوء، وإما أن يصلي الأولى بتيمم في وقتها والثانية بوضوء في وقتها، فهو مخير إذا كانت الصلاتان مما يجوز الجمع بينهما كالظهر والعصر أو المغرب والعشاء. الحالة الثالثة هذه مسألة ابن قدامة، وهو إذا كان قد ابتدأ الوقت في حقه في آخر الوقت، وذلك مثل النائم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك هو وقتها، هذا الذي يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها، فإنه إذا أخرها عن وقتها فهو مشتغل بشرطها يحصل قريبا. الحالة الثانية في مسألة الجنازة، فإن بعض الناس قد تحضر جنازة أمامه ثم تفوت، فهل له أن يتيمم لأجل أن يصلي عليها؟ إذ لو لم يتيمم وينشغل بالوضوء لفاتت الجنازة، لأن الجنازة تمر على الشخص إما في مقبرة أو يكون في مسجد ويكون على غير طهارة. ذهب جمع من أهل العلم كابن عمر رضي الله عنه وابن عباس وأحوى أحد الروايتين عن أحمد، واختارها الشيخ تقي الدين، أنه يجوز التيمم لأجل الصلاة على الجنازة، لأنه يفوت وقتها، يفوت وقتها باعتبار فواتها، وهي وإن لم تكن واجبة إلا أنها مندوبة، طبعا على الخلاف في قضية فرض الكفاية إذا قام به البعض هل يبقى في حق الباقين واجب لا إثم عليه، أم أنه يبقى مندوبا والأقرب أنه يبقى في حق الباقين واجب لا إثم في تركه، هذا أصح القولين، فحينئذ يجوز فعلها في أوقات النهي. فنقول إنه وإن كان لا إثم عليه بتركها إلا أنه يشرع له حينئذ أن يتيمم لعجزه الحكم عن الطهارة، بسبب أنه لو انشغل بطهارة الماء لما أمكنه الصلاة على الجنازة. ثم إن الله عز وجل قال بعد ذلك: وإن كنتم مرضى أو على سفر. هذه الجملة الثانية في الآية وهي قول الله عز وجل: أو على سفر. والإتيان بعلى سفر ولم يقل مسافرين ليبين أن السفر يشمل أحوالا متعددة، فإن المسافر يشمل من كان في الطريق، ويشمل كذلك من كان قد وصل إلى بلدة غير بلدته ولم يجمع الإقامة، كالنبي صلى الله عليه وسلم حينما جلس في تبوك 14 يوما يترخص برخص السفر، ويشمل كذلك من دخل بلدة وأجمع الإقامة دون حد الإقامة بأن أجمع الإقامة 4 أيام فأقل، مثل النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة في حجة الوداع دخلها بعد طلوع الفجر من اليوم الرابع، وخرج منها بعد طلوع الفجر من اليوم الثامن، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم 20 صلاة، فدل على أن من مكث 20 صلاة مجمعا الإقامة فأقل فإنه يأخذ حكم المسافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترخص برخص السفر، وأما من زاد فيأخذ حكم المقيم استمساكا بالأصل. إذن هذه 3 أحوال عبر فيها تأخذ حكم المسافر، ولذلك قيل على سفر. بل إن أهل العلم يقولون: وقد يأخذ المرء حكم المسافر من بعض الأحكام لا من جميعها، وذلك إذا تهيأ للخروج ولم يخرج من العامر، وهذا يأخذ بعض الأحكام لا مطلقها. قول الله عز وجل: أو كنتم على سفر، إلى أن قال: فتيمموا. هذه الآية تدل على إباحة التيمم في السفر، وهذا يشمل كل سفر سواء كان السفر طويلا أم كان السفر قصيرا. والفقهاء يفرقون بين السفر الطويل والقصير، بأن الطويل يجوز فيه قصر الصلاة والإفطار ونحو ذلك من رخص السفر، وأما السفر القصير فلا يترخص فيه إلا ببعض الرخص، ومنها جواز التنفل على الراحلة. قالوا: والسفر الطويل 16 فرسخا، والسفر القصير فرسخ واحد. وظاهر الآية أن التيمم مباح في السفر الطويل وفي السفر القصير معا، وبناء على ذلك ذكر الفقهاء أن من خرج من بلدته لأجل أن يحتطب أو لأجل أن يصطاد أو لأجل حلال له قريب أو لأجل زرع له قريب من البلدة ثم لم يجد ماء، فإن له أن يتيمم ولا يلزمه السعي لأجل إيجاد الماء. هذه الآية في قول الله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر، منطوق هذه الجملة يدل على أن كل مسافر يباح له التيمم، لكن نقول ليس كذلك، وإنما المراد بالمسافر هنا المسافر الذي لم يجد الماء بدليلين: الدليل الأول ما ذكر في آخر الآية فلم تجدوا ماء، والدليل الثاني سبب نزول الآية، فإن هذه الآية والآية الأخرى نزلت في قصة عائشة رضي الله عنها حينما كانت في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فافتقدوا عقدها، فمكث الناس يبحثون عن عقدها فلما لم يجدوه وحضرت الصلاة أنزل الله عز وجل آية التيمم حيث لم يكن الناس على ماء وليس عندهم ماء كما في الحديث، فدل ذلك على أن محل هذا إنما هو حيث لم يوجد معهم ماء، حيث لم يوجد معهم ماء وليس الماء قريبا منهم ولا يلزمهم السعي البعيد للبحث عنه، وهذه من نعم الله عز وجل. فإن قلت: ما الفائدة من تخصيص السفر؟ نقول إن الفائدة من تخصيص السفر أمران: الأمر الأول سبب النزول، وسبب النزول يدل على فائدة سنذكرها بعد قليل في مفهوم المخالفة، والأمر الثاني أن فيها تخفيفا على المسافر، فإن الحاضر إذا لم يجد الماء يلزمه أن يسعى ولو مسافة بعيدة حتى يجد الماء، وأما المسافر فإنما الواجب عليه أن يبحث عن الماء في رحله، وما قرب من رحله عرفا فقط، ولا يلزمه أن يبحث بعيدا، ولا يلزمه أن يقصد بلدة على طريقه لأجل أن يجد عندها ماء، وإنما يبحث في رحله وما جاور رحله من الجهات الأربع عرفا لكي لا يغير طريقه لأجل الماء. فهذا من تخفيف الله عز وجل على المسافر، أنك ما دمت في سفرك فسر وابحث عن الماء فيما جاور رحلك وقاربه عرفا، ولا يلزمك أن تنحرف برحلتك حتى تجد تقف على ماء لتتوضأ منه ولكي تغتسل منه، وإنما تنتقل حينئذ للبدل. إذن فتخصيص المسافر لفائدة عظيمة جدا، وهو التخفيف عن المسافر من هذه الجهة، ومن جهة أخرى لأجل سبب النزول الذي سنتكلم عنه بعد قليل. من ما ذكرت قبل قليل أن مفهوم هذه الآية، كم بقي على الآن؟ 10. طيب، من مفهوم هذه الآية، لعلي أختصر، من مفهوم هذه الآية أن غير المسافر، وهو مفهوم المخالفة، أن غير المسافر ليس له أن يتيمم، لأن الله عز وجل قال إن كنتم مرضى أو على سفر، فغير المسافر فليس له التيمم، وهذا أخذ به بعض أهل العلم، فإن جمهور أهل العلم قد ذهبوا إلى أن المسافر والحاضر كلاهما يتيمم، وذهب الشافعي إلى أن الحاضر ليس له أن يتيمم إلا إذا خاف الهلاك على نفسه فقط فيكون داخلا في المرض، وأن الحاضر إذا لم يجد الماء وضاق الوقت عليه فإنه يصلي في الوقت ثم بتيمم، ثم إذا وجد الماء بعد خروج الوقت فإنه يعيد صلاته. واستدل الشافعي في هذا القول عنه بأن الله عز وجل جعل التيمم رخصة للمسافر فقط، وأما الحاضر فلم يجعل رخصة له، فدل ذلك على أن الحاضر يجب عليه أن يبحث عن الماء ويصلي في الوقت إن خرج، لكن يعيده إذا وجد الماء. والجمهور يقولون لا، ليس كذلك، وأن الاستدلال بمفهوم هذه الآية ليس مقبولا، لأن القاعدة عند أهل العلم أن مفهوم المخالفة وهو المسمى عندهم بدليل الخطاب لا يكون حجة إذا كان ذلك الوصف خرج مخرج الغالب، وهو كذلك هنا، فإن قول الله عز وجل إن كنتم مرضى أو على سفر، قوله أو على سفر خرج مخرج الغالب، إذ غالب من لا يجد الماء إنما هم المسافرون، وأما الذين هم في الحاضرة فإنه سيجد الماء وحينئذ في الغالب، فخرج إذن السفر مخرج الغالب وليس مخرج القيد الذي يكون مفهوم المخالفة فيه معتبرا. ويقوي ذلك أن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن مفهوم المخالفة لا يعتبر إذا كان قد خرج مخرج الغالب أو خرج مخرج سؤال. وهنا في هذه الآية كأنه خرج مخرج سؤال مقدر، في قصة عائشة رضي الله عنها أننا كنا في سفر فحكم الله عز وجل عليهم في سفرهم ذاك أنه يجوز لهم أن يتيمموا. إذن فالصحيح من قول أهل العلم، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد وأحد القولين في مذهب الشافعي، أنه يجوز التيمم في الحضر لمن لم يجد الماء، فقد يتصور أن بعض الحواضر يفقد منها الماء بالكلية ولا يمكن أن يجده المرء في بيته ولا في بلدته وقريته كاملة، فحينئذ نقول حتى في هذه الحال وإن كان حاضرا فإنه يجوز له أن يتيمم لأجل ذلك. أختم بمسألة أخيرة لضيق الوقت، وهو أننا تكلمنا قبل قليل عن مسألة العدم الحكمي، وأن العدم الحكمي ألحقت به صور كخشية المرض والخشية على النفس أو المال أو الأهل أو البهائم أو الرفقة، فكل هذا من القياس على العدم الحكمي وهو المرض. مما ألحق العلماء بالعدم الحقيقي قالوا المحبوس الذي يحبس في مكان ما بأن يقيد بيده أو برجله أو يجعل مسجونا بين جدر أربع، والعلماء يفرقون بين المحبوس وبين المسجون ويجعلون السجن أحد صور الحبس، فالحبس قد يكون بالتقييد وقد يكون بالملازمة وقد يكون بغير ذلك، والسجن هو أن يكون بين جذور أربع. قالوا فالمحبوس إذا منع من وصول إلى الماء بأي طريقة من الطرق، إما بملازمة رجل يمنعه من الوصول للماء، أو يعني حبل يكون على يده أو رجله أو على سرير ونحو ذلك، فإنه في هذه الحال نلحقه بمن فقد الماء حقيقة، لأنه لم يجد الماء في الحقيقة في هذه الحالة، لم يجد الماء لعدم وجوده في قدرته أن يصل الماء بسبب حبسه والمكان الذي يستطيع الوصول إليه. لعلنا نقف عند هذا القدر. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، وأسأله جل وعلا أن يرحم ضعفنا، وأن يجبر كسرنا، وأن يجيرنا من خزي الدنيا والآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، وأسأله جل وعلا أن يرفع درجاتنا في جنات النعيم، وأن يجمعنا مع الصديقين والنبيين والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وأسأله جل وعلا أن يحفظ بلادنا من كل سوء، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.